هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهم سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا مع مختارات من دواوين الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، ونحن في مناسبة تكريمه بجائزة ملتقى القاهرة الدولي الثاني للشعر العربي، تقديرا لدوره ومكانته في حركة الشعر الجديد. يقول حجازي في قصيدة عنوانها موعد في الكهف: لا تسأليني موعدا لأننا سنلتقي بدون موعد غدا، كما التقينا اليوم نلتقي غدا. الليل ساقني بلا قصد هنا، وجدت هذا الكهف لكن لم أجد من أصدقائي أحدا. لسست نفسي بينكم، لكنني أحس أني لم أزل مطاردا. إني أنا الراعي القديم، من يا ترى يذكرني بعد اختفاء الفارس الشهيد والشيخ الحكيم؟ من يا ترى يذكرني من بعد أن فقدت إيماني وصرت ملحدا؟ من يا ترى يذكرني ليس سوى الوحش الذي ينهش صدري دون صوت أو صدى؟ عيناك ملجأ الأخير، أمسح خدي فيهما منتظرا نهايتي في بقعة الضوء المثير. عيناك عشب وندى، أفرش ظلي فيهما هنيهة ثم أواصل المسير. لا تسأليني أن أقول في غد ما قلته هذا المساء، لأنني أحاول النسيان يا حب القصير. أحاول النسيان حتى لا يراني النهار، يعرفني يكشف عن وجه الستار. كنت شجاعا ذات يوم، لكنني أكلت من طعام أعدائي فصرت مقعدا. وكنت شاعرا حكيما ذات يوم، حتى إذا استطعت أن أحمل اللفظين معنى واحدا فقدت حكمتي وضاع الشعر مني بددا. وكنت عاشقا وفيا ذات يوم، لكنني أفقد روحي في النهار وأستحيل في أواخر الليالي شبحا مرتعدا. أسأل نفسي عندما أصحو على ظلي وحيدا هامدا، ملقا بأرض الكهف مكسورا على أصل الجدار: هل انتهى زماننا؟ كنت أظنه ابتدى. عيناك يا لكلمتين لم تقال أبدا، خانهما التعبير حتى ظلتا كما هما، راهبتين تلبسان الأسود تنتظران ليلة العرس سدى. انتظريني كل ليلة هنا قد لا أجيء وقد أجيء. قبلتنا طويلة وليل بؤسنا دفيء. في قصيدة ثانية عنوانها عابرة يقول الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي: لم تك إلا عابرة، لم تك إلا غيمة مرت علي، ترى على من سوف تهوي ممطرة. الشمس في السماء عذاب، وجبهتي زيت وماء وتراب، ونظرتي ضيق وكلمتي سباب، وانشقت الطريق فجأة عن امرأة، ارتفعت بالماء نافورة واعترفت بالعطر قارورة، امرأة بلورة مضوءة فستانها الحرير فضفاض بلا مئزر، ذراعها الوردي رطب ناعم المنظر، كأنما الصيف عليها وحدها أمطر، ولحظها ما أبرأ وخطوها صيحة رمل في انسحاب خفها، وشعرها البني ناعم على أكتافها، وخصلة من شعرها على الجبين نافرة، لكنها لم تك إلا عابرة. كيف تمر هكذا بلا كلام؟ كيف تغيب في الزحام الغيمة العطرية الأنسام؟ لمن إذن سخت عليها الشمس والبحار؟ لمن إذن تغربت في صدرها الأطيار؟ من ذلك السعيد؟ صديقها؟ عشيقها؟ شقيقها؟ حتى شقيقها سعيد. لمن قضى الفنان أمسياته يبدي يعيد، يسقي الدقيقة بالحليب، يرمي على النهد الزبيب، كي تستقر فوق رأسه زبيبة تصيب. لمن سارت وشمس الصيف في السماء عذاب، إن لم يكن لي عطرها وكفها البض الندي، أنا الوحيد طيب الوفي، إن لم يكن لي فلماذا يا ترى مرت علي؟ لتسكب الزيت على اللهيب، لتوقظ الأسى وتنكأ الجراح، لو أنني سواح تبعتها، لو أنني ساحر أوقفتها، لو أنني مجنون قبلتها، لكنني عاقل، يا ويلتا لكنني عاقل. في حلقة الغد مختارات جديدة من شعر أحمد عبد المعطي حجازي إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة. Thank you.